بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الغنم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام من المصنف رحمه الله في بيان زكاة بهيمة الأنعام، وتقدم الكلام على زكاة الإبل والبقر، وبين المؤلف رحمه الله ما يجب فيهما. و القسم الثالث من أو النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام مما تجب فيه الزكاة هو الغنم، والغنم بنوعيها كما تقدم: الضأن والماعز، وعلى المذهب سواء كانت وحشية أو أهلية ما دام يرعاها فإنها تزكى. قال: ويجب، نعم، ويجب في 40 من الغنم شاه. نعم، وجوب الزكاة في الغنم هذا محل إجماع، وتقدم الكلام عليه في حديث أنس في ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفي الحديث: وفي صدقة الغنم في سائمتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما ذكر من الزكاة وأنصبتها في بهيمة الأنعام أي زكاة الغنم، فقال: في وفي صدقة الغنم، أو في خطاب أبي بكر، أو في ما ذكره أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها. ثم بين أن النصاب في الغنم 40 شاة، فيبدأ النصاب من 40، ولا شيء فيها إذا كانت دون 40 إلا أن يشاء صاحبها أن يزكي أو يخرج صدقة عنها فهذا شأنه، لكنها لا تجب عليه حتى تبلغ 40. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع ذكره أو نقله غير واحد من أهل العلم. فتبدأ أو يبدأ نصاب الغنم من 40، ففي كل 40 أو إذا بلغت 40 ففيها شاة، ففيها شاة، والشاة هي الأنثى، والذي يخرج في الغنم هي الأنثى ولا يخرج الذكر كما سيأتي وكما مر معنا، إلا إذا كان كله ذكور كما تقدم، إلا إذا كان النصاب كله ذكور فالذي يخرج هو الأنثى، والأنثى من الضأن يقال لها شاة كما يقال للذكر خروف، ويقال للماعز الأنثى ماعز، والذكر منها يقال له تيس. فهذا يخرج فيها الغنم، تخرج فيها الأنثى، تخرج فيها الأنثى، ولذلك قال شاة، والشاة هي الأنثى من الغنم أو من الضأن. ويستمر هذا إلى، نعم، وفي 121 شاتان. نعم، يستمر الواجب إخراجه من 40 إلى 120، هذا كله فيه شاة واحدة، شاة واحدة، فيكون الوقص تقريبا كم؟ ها، 80 تقريبا، هذا كله زكاته واحدة، زكاته واحدة من 40 إلى 120 زكاتها واحدة وهي شاة. فإذا تجاوزت 120 واحدة أصبح فيها شاتان، فمئة وواحد وعشرين هو النصاب الثاني فيكون فيها شاتان. نعم، وهذا كله دليله حديث أنس رضي الله عنه، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، وفي 221 شية. نعم، ومن 121 إلى 200 هذا كله إيش؟ فيه شاتان أيضا، الوقص يكون هنا كم؟ ها؟ لا، تقريبا 80، نفس الأول تقريبا 80. نعم، إذا زادت على 200 واحدة دخل في النصاب الثاني، فيكون فيها 3 شياه، 201 3 شياه. فإذا النصاب الأول 40 والنصاب الثاني 121 والنصاب الثالث 201، ففيها 3 شياه. نعم. ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة شاة، يعني تستقر الفريضة بعد 201، تستقر الفريضة في كل 100 شاة. لكن من 201 إلى كم؟ إلى 399 النصاب واحد، الواجب إخراجه واحد وهو 3 شياه، وهذا أعلى وقص في بهيمة الأنعام. الوقص هنا كم تقريبا؟ 198 أو 199 تقريبا، يعني أعلى وقص فيما بين النصابين هو في هذا الموضع، هذا هو المذهب. طبعا هناك رواية عن أحمد أن هذا الوقص يكون من بعد 300، لكن الذي هو ظاهر الحديث وهو المذهب هو هذا، أنه من 201 إلى 399 و99 هذا يكون النصاب أو الواجب إخراجه واحد وهو 3 شياه. واضح؟ فتستقر الفريضة في كل 100 شاة، من بعد 201 في كل 100 شاة. نعم. والخلطة تصير المالين كالواحد. نعم، هذه مسألة وهي مسألة الخلطة. قبل مسألة الخلطة، ما يجب إخراجه يذكر الفقهاء كصاحب الروض وغيره في هذا الموضع قبل الكلام عن الخلطة، ما يمنع إخراجه وما يجب إخراجه. فالواجب إخراجه في الغنم هي كما قلنا الأنثى، ولا يخرج الذكر. وأيضا ذكروا المذهب وغيرهم كما دلت عليه الأدلة أنه كما في حديث أنس أنه لا يخرج ذات عوار، يعني المريضة ولا الهرمة ولا التيس وهو الذكر. والتيس يخرج كما قلنا في حالة لو كان النصاب كله ذكور، كله ذكور فيخرج منها. فالمريضة أو الهرمة وكذا قالوا ذات الماخض أيضا لا تخرج، يعني الحامل، والربة أي التي تربي وليدها ترضعه أيضا لا تخرج. نعم، وهذه وأمثالها لا تخرج في الصدقة، لا يأخذها الساعي على الصدقة، كما جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك وصححه النووي وغيره أنه لا تخرج، لا يأخذ في الصدقة الماخض والربا. فمثل هذه فيه ضرر على صاحب المال، لأن الماخض هذه حامل وهذه تكون نفيسة عند صاحبها، والربا فيه ضرر عليه لأن رضيعها قد لا يجد من يرضعه، وهكذا. والهرمة فيها ضرر على الفقير وذات العوار، فضرر على الفقير والمريضة وهكذا. فكل ما لا يصح إخراجه في الأضحية لا يصح أن يخرج في الزكاة، لا يصح أن يخرج في الزكاة. طيب، إذا كان المال كله هرم أو كله مريض، فالمذهب قالوا يخرج منه، لأن الزكاة مواساة وعدل وإنصاف ما بين الغني والفقير، فلا يكلف. هذا إنسان فقير غنمه كلها مريضة أو كلها هرمة، فإنه يخرج منها، يخرج منها. واضح؟ والسن التي يجب إخراج الزكاة فيها بالنسبة للضأن هي الجذعة من الضأن، وهي التي لها أو تم لها 6 أشهر الجذعة. وأما في الماعز فالثنية من الماعز، وهي التي تم لها 1 سنة، وهذه السن التي تصح في إيش؟ في الأضحية، تصح في الأضحية، بخلاف الإبل قلنا المخرج فيها إيش؟ كله لا يصح في الأضحية، كله لا يصح في الأضحية، لأن الأضحية 5 وآخر ما يخرج هو إيش؟ الأربع سنين، واضح؟ طيب، وفي البقر نوعان، التبيع لا يخرج في الأضحية لكن يخرج في الزكاة، واضح؟ والمسنة ما تم لها سنتان تخرج في الأضحية وتخرج أيضا في الزكاة. طيب، هذا ما يتعلق بالمسائل فيما يخرج وصفاته وصفاته. المسألة الأخرى في أو الأخيرة فيما ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام في مسألة الخلطة، قال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء تصير أي تجعل المالين حكمهما حكم المال الواحد من حيث وجوب الزكاة وما يخرج في الزكاة، واضح؟ هذا معنى الخلطة. والدليل على هذا ما جاء أيضا في حديث أنس كما في البخاري: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين، فيدل على أن الخلطة جائزة وأنها معتبرة في الزكاة ولها أثر في وجوب الزكاة وإخراجها. وإذا صيرت المالين كالمال الواحد فمعنى ذلك أنه حتى لو لم تجب عليك الزكاة فيما تملكه حقيقة فإنك بالخلطة قد تجب عليك الزكاة بسبب الخلطة. كيف هذا؟ لو كان عندك 20 شاة وعند صاحبك كذلك، فأنتم على انفراد لا تجب عليكم الزكاة، ولا لا؟ ها؟ أو لك ناقة ولصاحبك 4، فأنتم على انفراد لا تجب عليكم الزكاة. لكن إذا اختلطتم وأصبح مالكم مشترك فيما بينكم مختلط، فهنا إيش؟ تجب عليكم الزكاة، والمخرج يجب عليكم بحسب بالنسبة، يجب عليكم بالنسبة. فإذا كان مثلا عندك 20 شاة وعنده 20، فالواجب عليكم شاة واحدة، هذه الشاة الواحدة تحسب عليكم بإيش؟ قيمتها بالنصف فيما بينكم، ولا لا؟ ها؟ لأن مثل، لكن لو كان عليك عندك 10 شياة وعند صاحبك 30، فعليك ربع القيمة وعليه 3/4، وهكذا، واضح؟ طيب، ما هي شروط هذه الخلطة؟ أو متى تكون الخلطة معتبرة؟ المذهب كما في المقنع وغيره ذكروا 6 صفات أو 6 صفات للخلطة المعتبرة لا بد من توفرها، أو شروط أو ضوابط للخلطة المعتبرة في الزكاة. فإذا وجدت فهنا يسمى هذا خلطة، يعتبر هذا خلطة مؤثرة في الزكاة. وإذا لم تجتمع هذه الصفات فلا تعتبر الخلطة مؤثرة ولا معتبرة في الزكاة. فذكروا لابد أن يختلطوا، يعني يشتركوا في المسرح والمحلب والمشرب والفحل والراعي، واضح؟ كم هذه؟ وش هي اللي ذكرناها؟ المسرح والمحلب والمشرب والفحل والراعي. وش بقي؟ ها؟ لا، المرعى سيأتي الكلام عليه كيف أدخله، لأن الصفات تختلف من كتاب إلى كتاب، بعضهم دمج 2 في واحد. والمراح أو المراح، المراح، نعم أحسنت. فهذه 6. المذهب طبعا يختلفون في مسمياتها وفي بعض معانيها وفي دمج بعضها في بعض، فبعضهم يجعلها 5، واضح؟ فيدمج المسرح مع المرعى أو الراعي، وبعضهم يدمج أو يجعل ما بين المشرب والمسرح واحد، المسألة يعني فيها اختلاف، لكن على كل حال لا يعنينا هذا كثيرا. الذي ذكره سنمشي على ما ذكره صاحب المقنع الذي هو أصله كتاب الزاد، أو عفوا الزاد اختصار له، هو أصل كتاب الزاد. ففي المقنع ذكر هذه الستة أشياء، ذكر هذه الستة أشياء، واضح؟ فالمسرح المراد به قيل هو المرعى، المكان الذي تسرح فيه الغنم ووقت سرحها وخروجها للمسرح، واضح؟ وقيل المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه للخروج منه للرعي. لا يعنينا كثيرا على كل حال، مقصودا المسرح يعني مكان الرعي ووقته. والمراح هو المكان الذي تأوي إليه بعد الرعي، يقال له المراح بالضم. والمحلب مكان الحلب، مكان الحلب. والمشرب مكان الشرب، تشرب من مكان، ترد على الماء من مكان واحد، واضح؟ والفحل أن يكون الفحل يعني الذي يطرقها واحد، واضح؟ وإيش بقي معنا؟ والراعي، أن يكون الراعي أيضا واحد، أن يكون الراعي واحد، وهذا يجعلها وذلك بعضهم يجمع ما بين المسرح والراعي لأنها مؤداها واحد، إذا كان المسرح واحد فيكون عادة الراعي واحد. فهذه الستة تدل على أو ضوابط الخلطة. إذا اختلفت هذه الستة، ها، اشتركوا في بعضها دون بعضها، لا يسمى هذه خلطة. قد يشترك أهل القرية مثلا في راع واحد ومشرب واحد، ها، ومثلا محلب واحد، لكن بقية الأشياء ما يشتركون فيها، لا يسمى هذه خلطة. وهذا كثير، أهل القرى عادة يشتركون في راع واحد، يأخذ غنماتهم ويسرح بها، وقد يوردها ماء واحدا، وقد يحلبها في مكان واحد، ها، فهذا لا يضر، لا يعني الاشتراك، عادة لا يعني الاشتراك. لكن إذا اجتمعت في هذه الصفات الست أو الضوابط الست أصبحت خلطة، ووجبت عليهم الزكاة حتى ولو لم تبلغ النصاب في على انفراد، واضح؟ اتضحت الصورة؟ هناك وجه في المذهب، هذه الرواية وهذا هو المذهب، ويعني احتجوا لهذا بحديث ضعيف، حديث سعد بن أبي وقاص أنهم إذا اشتركوا أو إذا اختلطوا في الحوض والمحلب أو الفحل والراعي فهم يعني خليطين أو نحو هذه العبارة. والحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد، ضعفه جماعة من أهل العلم. فلذلك الوجه الآخر واختاره جماعة من الأصحاب من الحنابلة هو وجه ليس رواية في المذهب، أنه لا اعتبار لهذه الصفات، إنما العبرة في الخلطة بالعرف، العبرة في الخلطة بالعرف، لأنه لا دليل على هذه الصفات بهذه الصورة المجتمعة. فالعرف إذا دل على أن بين هذين الرجلين خلطة بسبب اشتراكهم في الصفات معتبرة في الاشتراك والشركة والاختلاط، فإن هذه الصفات هي التي تكون معتبرة في الخلطة بحسب العرف، بحسب العرف. فالناس الآن في القرى قد يشتركون في الفحل، يكون فحل واحد في القرية يطرق كل بهائم القرية من الأغنام مثلا، أو فحل من الإبل يطرقها، وهكذا، وكذلك في البقر. وقد يكون المرعى أو المسرح واحد، وقد يكون الراعي واحد، لكنهم في عرفهم لا يسمون هذه خلطة، يسمونها تعاون فيما بينهم، لكن لا يسمونها خلطة. لكن في بعض الناس يأتي مع أخيه ولا مع جاره ولا، فيجعلون لغنمهم مراح واحد وفحل واحد وراع واحد وعمل واحد من حيث الإطعام ومن حيث وقت الرعي ومن حيث الحلب وإلى آخره. فهم في عرف الناس قد خلطوا بهائمهم جميعا وأصبحوا مختلطين في هذه البهائم، فهذا العرف هنا هو المعتبر في هذه الحالة. واضح يا إخوان؟ طيب. قال والخلطة تصير، إذن الخلطة بهذه الضوابط التي ذكرها الأصحاب تصير المالين كالواحد كالواحد. طيب ما هي الشروط الموجبة للزكاة في الخلطة غير الضوابط، ضوابط الخلطة، هذه ضوابط الخلطة التي ذكرناها. هناك شروط ذكرها الفقهاء. أول هذه الشروط أن تكون هذه الخلطة في الماشية، أن تكون في الماشية، لأن الخلطة لا اعتبار لها في غير الماشية، لا اعتبار لها في بقية الأموال، وإنما العبرة بالخلطة التي تصير المالين كالمال الواحد في بهيمة الأنعام فقط، في بهيمة الأنعام. والثاني أن يبلغ نصابا، أن يبلغ المال المختلط نصابا، وليس مال كل واحد على انفراد أن يبلغ نصابا، لا يلزم ذلك، إنما المال المختلط هو الذي لا بد أن يكون بلغ نصابا. واضح؟ والشرط الرابع، عفوا الثالث، أن يكون المختلطين من أهل الزكاة، أن يكون المختلطين من أهل الزكاة. كيف من أهل الزكاة؟ يعني إيش؟ ها؟ يعني لو كان أحدهما مسلم والآخر كافر واختلطوا، يجوز أن يختلطوا ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن يختلطوا، لكن هل خلطتهم هذه مؤثرة في الزكاة؟ غير مؤثرة في الزكاة. فلو أنت اختلطت مع إنسان في الماشية، ها، كونتم خلطة، هو من أهل الكتاب وأنت مسلم، وأنت عندك 20 من الغنم وهو عنده 20، وحصلت الخلطة هذه، فهل هذه الخلطة مؤثرة؟ ها، ليش غير مؤثرة؟ لم تكتمل فيها شروط وجوب الزكاة، لأنه هو ليس من أهل الزكاة، وأنت مالك لم يبلغ النصاب. أما إذا بلغ مالك النصاب فهذا شأن آخر، هو وجبت فيه الزكاة لأنه بلغت فيه النصاب. الشرط الرابع في شروط الخلطة، الشرط الرابع هو أن تكون الخلطة هذه الحول كله أو أغلبه، الحول كله أو أغلبه. أما لو حصلت الخلطة في بعض الأيام أو في بعض الأشهر ولم تبلغ غالب الحول أو الحول كله، فهذه الخلطة غير مؤثرة في وجوب الزكاة. واضح يا إخوان؟ هذه أربعة شروط لوجوب الزكاة على المختلطين، غير كما قلت ضوابط الخلطة. طيب بقيت مسألة أخيرة وهي المفترض نقدمها في مسألة الخلطة، وهي الخلطة يذكر الفقهاء أنها على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف، وكلاهما معتبرة إذا حصلت، كلاهما معتبر في مسألة الزكاة. خلطة الأعيان يعني أن يشترك اثنان في أعيان الماشية بحيث تصبح شراكتهم وملكهم مشاعا. إيش معنى مشاع؟ يعني ليس لك ماشية محددة بالوصف، وإنما لك ماشية محددة بالنسبة، تقول لي نصف الماشية، لي ربع الماشية، لكن هذا الربع مشاع من جميع الماشية. وهذه الخلطة أقوى من خلطة الأوصاف، هذه خلطة يعني قوية. النوع الثاني من أنواع الخلطة هي خلطة الأوصاف. إيش معنى خلطة الأوصاف؟ ها؟ وهي المقصودة لما ذكرنا ضوابط الخلطة في مسألة الأوصاف، وهي أن يكون له مثلا شياه وهذا له مثلا ماعز، هذا له ظأن وهذا له ماعز، والضأن والماعز واحد من حيث الحكم، واضح؟ فهذا له أوصاف معروفة بالوصف، الشياه أو الضأن لي والماعز لك، مجموعها يكون نصاب، واختلطوا بضوابط الخلطة المعروفة فأصبحت إيش؟ أصبحت الخلطة هنا إيش؟ معتبرة، وهذا تسمى خلطة أوصاف. أو تقول مثلا كلها شياه، كلها شياه، لكن أنا أعرف الشياه البيض لي والشياه السود لك مثلا، هذه خلطة أوصاف أعرفها، الذي ملكي محدد بحيث ما تلف منه ها يضمنه الذي له، لو مات من هذه من من من الذي لي بأوصافه ما يتحمله صاحبي. لكن في خلطة الأعيان، في خلطة الأعيان الملك مشاع، أنا لي نصف هذه الأغنام، فلو ماتت واحدة من اللي يتحملها؟ من نسبة لك النصف، إذن لك عليك نصف قيمتها، واضح؟ هذه خلطة إيش؟ الأعيان اللي هي خلطة المشاع، واضح إخوان؟ نعم، هذا ما يتعلق بمسألة الخلطة وما يعني يتبعها من مسائل. والمؤلف طبعا هنا اختصرها بحكم أن المتن مختصر. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. نعم نعم إيه نعم أحسنت، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة نسيناها، وهي مسألة أنه لا يجوز التفريق بين مجتمع ولا الجمع بين متفرق خشية الصدقة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، لا يحل ذلك، لأن هذا من التحايل على شرع الله، ولا يجوز مثل هذا الفعل، ولا يبرئ الذمة. كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل هذا؟ يحصل لو كان عندهم مثلا 140 من الغنم، واضح؟ 140 من الغنم، أو عفوا خلينا نقلل الرقم حتى يكون واضح، عندكم 40 من الغنم مختلطين فيها، مختلطين فيها، هذه 140 عفوا هذه 40 كل واحد له 20 منها، لو تفرقوا ما وجبت عليهم الزكاة، ولو اجتمعوا وجبت عليهم شاة واحدة، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما نأتي إذا جاء الساعي ها افترقنا، أنت لك 20 وأنا لي 20، كل واحد عنده الغنم الذي له، حتى إذا جاء الساعي ما يأخذ علينا شيء لأنه متفرق، ما لسنا مختلطين، فتفرقوا خشية الصدقة، واضح؟ أو يجتمعون خشية الصدقة. كيف هذه يجتمعون خشية الصدقة؟ ها؟ أي نعم، يعني لا مئة وواحد وعشرين، لا مئة وواحد وعشرين ما فيها، فيها ثنتين، مئتين وواحد، مئتين وواحد. كيف إذا اجتمعوا يجتمعون خشية الصدقة؟ ها كيف؟ أي يعني كيف؟ لا 121 بس، 121 فيها ثنتين، فيها ثنتين، طيب بس خليك معي، 121 فيها ثنتين، إذا اجتمعوا صار عليهم كم؟ إذا عفوا 120، خلنا مو 121، إذا اجتمعوا أي عفوا كل واحد له، هم كلهم 120 كل واحد له 60، ها إذا اجتمعوا عليهم كم؟ واحدة، 120 واحدة، وإذا تفرقوا كل واحد له واحدة، فأيهما أكثر إذا اختلطوا ولا إذا تفرقوا؟ إذا تفرقوا صار أكثر، فهنا يجمع بين متفرق لخشية الصدقة، فإذا جاء الساعي قال تعال خلنا نجمع غنمنا مع بعض حتى إيش تكون علينا شاة واحدة، واضح؟ طبعا ليس بالضرورة 120، 120 ولا 110 ولا 100 كلها بمعنى واحد، يعني من 40 فما فوق، واضح؟ طيب كيف؟ هو الكلام الخطاب عام لأصحاب الماشية وللساعي نفسه، لا الساعي يجوز له أن يفرق بين مجتمع ولا المطلوب منه الزكاة، كلهم واحد. طيب إيه الخلطة ليس بالضرورة بين اثنين، ثلاثة أربعة عشرة، لو اجتمع عندنا 40 من الرجال ولكل واحد منهم شات واختلطوا خلطة أوصاف، كل واحد يعرف شاته وانطبقت عليهم الضوابط الخلطة واجتمعت فيهم شروط الزكاة، فتجب عليهم شات واحدة مع أن كل واحد ما عنده إلا شات، وتكون بالنسبة قطة، يعني هالشات اللي هي زكاة تصبح بالنسبة مقسوم قيمتها، إذا كان قيمتها مثلا لنقل 40 ريال هذه الشات تقسم على 4، كل واحد يدفع ريال واحد قيمة الزكاة التي عليه بسبب الخلطة، وإلا لو كانوا متفرقين ما وجبت عليهم الزكاة. طيب باب زكاة الحبوب والثمار. اللهم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.